وبعد ذلك قال جعل الملائكة رسلا، رسلا إلى من؟ إلى الخلق، إما بالوحي وإما بالمدبرات أمر وإما بالأشياء اللي تتعلق بالإنسان. كلام على الأول. أولي أجنحة اللي هي وسيلة الإيه؟ النقل، مثنى وثلاثة ورباع. وبعدين قال لك يزيد في الخلق ما يشاء. إذن لما يحدثنا أن النبي شاف جبريل بستمائة جناح يبقى برضه ما نكذبش. من إيه؟ ما نكذبش. ليه؟ لأن أنا مش مسؤول أعرف الكيفية إيه؟ مش سؤال ده، أنا بوثق الكلام عن صدر من الله أو لم يصدر بس. ولذلك أبو بكر قال بيحدثك أنه راح الحتة الفلانية وراح الحتة الفلانية، قال إن كان قال فقد صدق. أنا ما ببحثش في دي. ولذلك الذين يبحثون في علل الأحكام يقول لهم ابعدوا عن علل الأحكام وقولوا إنني بعمل الشيء ده لأن الله قال لي اعمل. إذن فعلة كل حكم الأمر من الله به، فهمته أو لم إيه أو لم أفهم. ولذلك يقول لك من صوم عشان الغني يدرك ألم الجوع يقوم يعطف على الفقير، نقول له إذن الفقير ما يصومش. مسألة مش نقول لك أنا عملت كده لأن ربنا قال أعمل كده. ليه؟ ده أنا ما بسألت الطبيب اللي بيكتب له روجيتا، ما بسألوش يقول أنت عملت دي ليه؟ لكن لما يجي له طبيب مساوي له يناقش، فهاتي مساويا لله في الحكمة ليناقش. ولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة، ثم قال يزيد في الخلق ما يشاء. اوعى تقول ايه اثنين وايه ثلاثة، طب ما هو قال لك يمشي على بطنه ويمشي على أربعة ويمشي على مش على رجلين، قال كده يزيد في الخلق ما يشاء. نقول له بس هنحط بتاعت يزيد في الخلق ما يشاء نشوف. نقول له اصل المساله مش روتين، مش ميكانيكي، مش قوالب، دي طلافه قدره تعمل. ولذلك قلنا خلق ادم من غير اب وام، خرج حواء من مين؟ خرج عيسى من ام، وبعدين خلقنا من اب وام، ولا اكثر من كده، يوجد الاب والام ولا يوجد ويجعل من يشاء عقيما. ايه الحكايه؟ المساله طلاقه قدره، ما تقعدش تقول لي دي كده ودي كده ودي كده. علقه يزيد في الخلق ما يشاء، قال لك لان الخلق الله اللي امسك الانسان، الانسان خلقه الله خليفه واعده للخلافه بعقل يختار به بين البدائل، وامده باجهزه تعينه لفعل ما ينتهي العقل الى فعله، امده بايه؟ بسمع، وأمده بإيه؟ ببصر، وأمده بأنف بشم يعني، وأمده بذوق، وأمده بلمس اللي هي وسائل الإيه؟ الإدراك. العلماء لما جم يتكلموا في وسائل إدراك المعلومات أو النسب الكونية قال لك الحواس الخمس الظاهرة. الله، أكنه محتاطم وقال لك ده فيه إيه؟ حواس برضو إدراك إنما مش ظاهرة لنا، وظهر منها أشياء. كل العلم بيتقدم في وظائف الأعضاء بيدينا إيه؟ بيدينا شيء ثاني. لذلك إحنا قلنا أنت ترى بعينك، تسمع بأذنك، تشم بأنفك، تذوق بلسانك والمنطقة اللي حواليك، تلمس بإيدك. طيب كيف تدرك أن هذا الشيء أثقل من هذا الشيء بأي جارحة من الجوارح الخمسة دول؟ ما تقدرش إلا إذا إيه؟ الله. طب أدركت إن ده تقيل وده تقيل إزاي؟ قال لك في حاسة اسمها حاسة العضل، يعني هذا أجهد عضلي أكتر من هذا، أعرف إنه أتقل منه. طب حاسة البين، لما قلنا زمان لما تدخل تشتري قماش وعايز قماش رقيق بقى كده تقوم تمسكه بالإيه؟ من إيدك، تقول لا أنا عايز أخف، دي أخف وده. بأي شيء أدركت إن ده أخف وده أتقل؟ بالمسافة اللي بين الإيه؟ الاصبعين اللي لمسين. اللي ابعد الاصبعين اللي لمسين كتير يبقى ايه؟ غليظ، واللي قربهم يبقى ايه؟ ولما تجيب اقرب يبقى اخف. يبقى لا الله في اي شيء بقى اسمها حاسه الايه؟ حاسه البيت. الله، اذا ففي حواس كتير قوي، كل حاسه لها وظيفه ولها مهمه في القدر العام بتأدي هذه المهمه، لكن الله يزيد في بعض الجوارح دي أشياء لم يزدها في الغيب. ولذلك احنا نقول بنسمع كلنا،

كل واحد له كماوية في الريحة بتاعته تختلف عن ريحة التاني. ولذلك الكلب يروح على واحد يروح مسكه هو الواحد. ومع ان في ناس ايه في ناس كتير. وبعدين في ناس بقى اللي بيشتغلوا مثلا في محل العطور تيجي تقول له ريحة مش عارف اقول له دي ده ريحة فول دي لا دي ريحة ورد ويعرف يفلت بايه انت لما تشم هي ريحة طيبة وخلاص انما دوك يقول لك دي ريحة كده وريحة كده. طب غشوه مرة وحطوا خلطوا شوية ايه فل على ياسمين على وردة اما الريحة دي ده مخلوطة فيها كده وفيها كده الله عرف يميزها ازاي يزيد في الخلق ما يشاء الله. طيب تعالى في الذوق أم قال لك برضو يزيد في الذوق ما يشاء. نحن ناكل وكل واحد يعرف ان دي صحيح حلاوة ودي حادق ودي الكلام العام انما يقعد يميزها كده بالدقة دي كده يقول لك مثلا خد الفاكهة دي يقوم يأكلها يلاقيها شكل الخوخ يقول يا اخي انما عليها ريحة المشمش كده يبقى مغلوطة عرفها ازاي دي حسيت الايه يزيد في الخلق ما يشاء مش كده ولا ايه الله. بس ايه اللمس برضه واحد يلمس يقول لك دي نعمه ودي مش عارف ايه قال لك طب تعالى بقى قول لي بقى لما يكون واحد قاعد صرف في البنك كده احنا نعرف حرير وصوف وخيش انما هو يمسك الدولارات مزيفه الله عرفتها ازاي بصوابعك كده عملت يزيد في الخلق ما يشاء سبحان الله العظيم مسائل يعني ايه لا لا لا لا حدود لها. فإذا قال الله يزيد في الخلق ما يشاء يجيب العلة ليه إن الله على كل شيء قدير. اوعى تقول دي ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه لأن قدرة ربنا لا طلاقة تفعل ما ايه ما تشاء. ليه لأنه لا يفعل بعلاج مش بيقعد يشتغل ده بيقول كن فيكون. والأعجب من ده أن هو يأمر الشيء أن يقول له كن يوم الشيء يكون تقول له يا أخي ده حكى في أدق من كده إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول إيه أن يقول له ده ما قالش لسه كن فلسه ما جاش إنما بيقول له بيخاطبه الله أكنه في علم الغيب مرسوم وبيأمره أنه يظهر بس كل حاجة إيه صح أن القلب قد جف. إذن فالجوارح الإنسانية بنشاهد فيها إيه وأغرب من كده العرب يحدثوني إن مثلا نزار ابن معد ابن عدنان اللي هو أبو مضر اللي منها رسول الله صلى الله عليه وسلم نزار ده كان مخلف 4 أولاد بني كله ذكور واحد اسمه مضر واحد اسمه ربيعة واحد اسمه إياد واحد اسمه أنمار. وبعدين حانت وفاته أحس بإنه يعني كده فقال لهم أنا أريد أن أدلكم على تركتكم مني قبل أن أموت القبة الحمراء لمضر والفرس الأسود والخيمة السوداء لربيعة والشمطاء لإياد ومجلس القوم ونديه لأنمار وإن اختلفتم فاذهبوا إلى الأفعى الجرهمي بنجران يفسر لكم كلامي. طيب لما ما تختلفوا قالوا نروح لمين للأفعى الجرهمي قاعد في نجران ونجران دي كانت يمها تبع الايه كانت تبع اليمن وهم ماشيين في الطريق هم 4 بقى مضر وربيعة وأنمار وإياد عشان تشرف كلمة يزيد في الخلق ما يشاء. أما هم ماشيين في الطريق مضر بص كده لقى نبات مرعي يعني حد رعاه بص في الناحية التانية نبات أحسن منه مش مرعي أم قال إن الجمل الذي رعى هنا أعور لأنه شايف اللي الناحية دي مش شايفه فقعد يرعى اللي شايفه وسايب النظر التاني للناحية. أما أخوه ربيعة بص كده وقال له إنه لأزور أزور يعني إيه بقى أزور أنت عارف شوية اللي بيزوك يعني يتحامل على أحد الرجلين لأنه تعبان كده يقوم لما يمشي الرجل السليمة أثرها يبقى مساوي، والرجل اللي بيدك بها يبقى أثرها إيه؟ منعكس. يبقى فهمه قال ده أزور، يعني عنده عطب في رجله بيزق. معقول يبقى واحد قال أعور وواحد قال إيه؟ أزور. أم أنمر قال إنه لأبتر، يعني ملوش ديل. طيب خلاص هو ماشي. أم إياد قال إنه لشرود، لأنه بيأكل من الحتة دي ويجري ومن الحتة الثانية، ما بيعيش كده مساوي ويقف راتع. لا فلما مشوا وجدوا رجل ينشد بعيرة. أرأيتم بعيرا لي شرد مني؟ أما مضر قال له أهو أعور؟ قال له نعم أعور. أم قال له طيب أزور؟ قال لي نعم أزور. أم الثالث قال له أبتر؟ قال نعم أبتر. شرود إيه مغلبنا شرود، يتحط هنا يجري هنا ببرطع. قال لهم بس أنتوا اللي خدتوا الجبل بتاعي. ومسك فيه، كانوا قربوا على نجران، فدخلوا إلى من يحكم في دماء العرب وهو الأفعى الجرهمي اللي أبوهم قال لهم دخول. فلما دخل قال له انت خدتوا الجمل بتاع الرجل دي البعير وخدتوه؟ قال ما خدناش. قال وصفتموه كأنكم ما راح فين؟ قال له طب كيف عرفت أنه أعور؟ قال له والله أنا شفته بيرعى الناحية دي وسايب الناحية دي. ما هذه الفراسة بقى، يزيد في الخلق ما يشاء. قام التاني قال له طب أزور؟ قال له لأن الرجل اليمين سليمة البصمة والرجل الشمال فزقمة، فعرفت أنه أزور. أم قال له طيب أنت وعرفت أنه أبتر إزاي؟ قال لأنه البعر بتاعه في حتة واحدة، ولو كان له زيل لمصع به هنا ومصع به هنا ففرق بعره. الله الله. طب وعرفت أنه شرود إزاي؟ قال له لأنه بينقر هنا وبعدين يجري هنا ويروح هنا وما بلوش برتع. فقال خلوا سبيله فتلك فراسة يهبها الله لمن يشاء. فخلوا ايه سبيلهم وقال لهم تعالوا بقى انتوا جينا. قالوا احنا ابونا وصانا باننا اذا اختلفنا نيجي لك الافعى الجرهمي. قالوا وماذا؟ قالوا كذا كذا كذا كذا. القبة الحمراء قالها لمضر اعطول كل شيء احمر، الدنانير والنياق الحمر، ولذلك سموه مضر الحمراء، بقت اسمها مضر الحمراء. طيب وبعدين؟ قال والفرس الأدهم والخباء الأسود ده لربيعة. فقالوا أعطوه كل شيء فيه سواد. وبعدين قال له والأشمة؟ قال له بتاع الخادمة ده. قال له أعطوه رزال المال، المدعبلات اللي هي الغنم المدعبلة والمعيز المدعبلة والبتاع. ولذلك سموها ايه؟ أنمار الشنطاء. طب والتاني؟ قال لك والفضة اللي هي بيضاء والمجلس أعطوه لمين؟ لإياد. خلاص قاموا حب يكرمهم، فلما حب يكرمهم أمر قهرمانه أن يأتي لهم بإيه؟ بشراب، ويجيب لهم يذبح لهم ذبيحة ويعمل لهم الحاجات اللي عملوها. وجلس لأنه لما سمع كلامهم إن عرف الجمل وعرف المش عارف إيه، وقال لك دول الأهل إيه فرصة جايين يعملوا إيه ليا؟ دول ما يصحش إنهم يجوا لي. فقعد يستمع لهم هم بيتحدثهم على الأكل. أم ربيعة قال ما رأيت أطيب من هذا اللحم لولا أن أمه غزيت بلبن كلبة. هو سامع. وبعدين خدوا كاس من الشراب. أم مضر قال إيه؟ شراب طيب لولا أن كرمته زرعت على قبر. إيش وبعدين قال له ما رأيكم في الرجل ده؟ قال له أفعل برم. فقال أنمار